خالصين صائبين صدور ثابتين لابثين خارجين أعوذ صارخين راشدين عائذين كافرين بارزين يابسين يولد فتاها يدخلون كذلك قال وإذا سألك كمثل آدم إلهك وإله وما قلى ذات نداولها عابدون فيها معايش غالب فصيام بما كتابها إلى عالم ويمنعون إلى طعامك وشرابك تظاهرا مساجد أرى فقال ما لي رسالات وما كان جواب وبنات خالك وبنات خالاتك قال لفتاه آتنا مالك صراط ساهون هذا أسارى تعلمون كذلك نصارى تشابه ظلالها وفواكه ذلك دعا هذه يا عباد أخاف بآيات مقاعد ورباع وثلاث هداهم لنراها ذلكم تراود داود يجادل إبراهيم وتكون ذاهبين فارشين فاتحين كتاب يا هامان يتامى كان وآتنا